منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في 1/4 دينار وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في 5 دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في 1/4 دينار فصعدا وقد روي عن المسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع بمسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: حدثنا سفيان بن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي. وسفيان بن وكيع توفي 47 و200، وقد روى عنه أبو عيسى الترمذي كثيرا في كتابه الجامع نحو 50 حديثا تقريبا، وفي بعض الأحيان يقرنه بغيره وفي بعض الأحيان لوحده كما هنا. وقد تتبعت كثيرا من هذه الأحاديث، فوجدت أن أبا عيسى فيما يبدو لي ويظهر أنه ينتقي من حديثه ما استقام، لأن سفيان بن وكيع هذا صدوق، سفيان بن وكيع هذا في الأصل صدوق، ولكن ابتلي بوراق، فكان هذا الوراق الذي يورق كتبه وحديثه يدخل في حديثه ما ليس من حديثه. فنصح سفيان بن وكيع، نصحه أبو حاتم الرازي وقال: حقك واجب علينا ونحو ذلك، وأنت ابن وكيع ابن الجراح الإمام، فلو أبعدت هذا الوراق. وعد أبو حاتم ولكنه لم يفعل رحمه الله، فلذا لا يحتج بروايته، من أجل ذلك لا يحتج بروايته. وطبعا هذا من حفظ الله عز وجل لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث أن هذا الرجل وهو سفيان رجل صدوق، نعم، لكن ابتلي بهذا الشخص، فبحمد الله كشف وعلم وعرف ماذا كان يفعل هذا الشخص. فكما تقدم نصح، فلم ينتصح سفيان بن وكيع، فسقط حديثه من أجل ذلك. فكان أبو عيسى فيما يظهر ينتقي من حديثه ما استقام، فأنا تتبعت كثيرا من حديثه في الجامع طبعا، فوجدت أن هذه الحديث مستقيمة، يعني إما أن يكون متابع مقرونا بغيره، فهنا نستدل على صحة حديثه وأن هذا من حديثه، متابع في نفس الجامع، أو تجد من طريق آخر خارج الجامع وهكذا. نعم. قال: حدثنا أبي وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي الإمام، وتوفي وكيع 97 و100. قال عن مسعر، مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي الكوفي، كان شعبة يلقبه بالمصحف لإتقانه وقوة حفظه، نعم، وتوفي بعد 50 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن زيد العمي، زيد هو ابن الحواري أبو الحواري العمي البصري، وكان قاضيا لمدينة هرات. زيد بن الحواري العمي خرج له الجماعة، عفوا، خرج له أصحاب السنن، ومنهم أبو عيسى. وزيد ضعيف لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه. نعم. قال عن أبي الصديق الناجي وهو بكر بن عمرو وقيل بن قيس، أبو الصديق الناجي البصري، توفي عام 800 وقد خرج له الجماعة وهو ثقة. نعم. وقد خرج له الشيخان، البخاري لم يخرج له إلا حديثا واحدا وهو الحديث المشهور الذي رواه قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم حدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن شخص يسأله فدل على عابد فقال ليس لك توبة فأكمل به 100. القصة معلومة. نعم. لم يخرج له البخاري إلا هذا الحديث، وأما مسلم فخرج له غير ذلك أيضا. قال عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وعندنا اثنان سعد بن مالك من الصحابة، سعد بن مالك بن أبي وقاص، نعم، القرش الزهري، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40. قال مسعر أظنه في الخمر، وهو كذلك في الخمر، لأنه ليس هناك حد يضرب صاحبه 40 إلا الخمر. نعم. وقد قال أبو بكر بن المنذر قال كان في الأول يؤدب بالضرب بالنعل وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك نسخ وصار عليه الصلاة والسلام يجلد 40. نعم. ثم قال بعد ذلك كما سوف يأتي، قال عليه الصلاة والسلام فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. نعم. قال ثم نسخ هذا كما يرى أبو بكر بن المنذر، والأقرب والله أعلم أنه لا نسخ لا في 40 ولا في أيضا مسألة القتل كما سوف يأتي. فالمقصود هو ضربه 40، والضرب بالنعال هذا بمثابة الجلد، هذا بمثابة الجلد 40. نعم. وإذا احتج إلى الزيادة فيضرب أكثر كما سوف يأتي. قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث قال حديث أبي سعيد حديث حسن، لم يصححه أبو عيسى الترمذي، وذلك من أجل زيد بن الحواري العمي. نعم. وسفيان بن وكيع في هذا الخبر قد توبع، نعم، فأخرجه النسائي وأخرجه أيضا الإمام أحمد. نعم. وجاء كما تقدم عن غير أبي سعيد منهم علي، وقد أخرجه الإمام أحمد. نعم. قال وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو، والناجي نسبة إلى ناجية بن لؤي، نعم، سكنوا البصرة، ولذا الناجي كثيرا منهم البصري، كثير منهم البصري. قال حدثنا، نعم، قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي الملقب ببندار، نعم، نعم، اسمه بكر بن عمرو وقيل بن قيس، والمشهور بن عمرو. ومحمد بن بشار هو الملقب ببندار العبدي البصري، وتوفي عام 52 و200 وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر الهذلي البصري، الهذلي مولاهم البصري، وتوفي عام 93 و100 وهو ثقة ثبت، وخاصة في شعبة فقد لازم شعبة 20 سنة. وعندما قدم عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين قالوا أخرج لنا كتابك، فأخرج كتابه ففتشوا فلم يجدوا فيه خطأ، كتاب عن شعبة. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي الإمام، توفي عام 60 و100. قال سمعت قتادة بن دعامة بن قتادة السدوس البصري وهو إمام حافظ، توفي عام 17 و100، كان من أحفظ الناس، يحدث عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري النجاري، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو 40، وأقل ما يجلد صاحب الخمر 40. قال وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر استشار الناس، والسبب في استشارته للناس وجد أن الناس ماذا؟ نعم تهاونوا في شرب الخمر وكثر ذلك منهم، كثر ذلك منهم. فاستشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود 80، فأمر به عمر، أمر ب80. نعم، فرأوا أنه يجلد 80 حتى لعله يكون رادعا لهذا التساهل الذي حصل. نعم، وزيادة الصحابة للحد الذي كان بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام 40 إلى 80، هذا يدل على أن هذه العقوبة عقوبة تعزيرية، عقوبة تعزيرية. ولذا سوف يأتينا أنه ممكن أن يقتل إذا تكرر ذلك منه، ممكن أن يقتل، وهذا من محاسن الإسلام، وهو أن العقوبة ممكن أن يزاد فيها إذا حصل من الناس تساهل حتى تكون هذه العقوبة رادعة، لأن المقصود من العقوبات هو ردع الناس، هذا هو المقصود. ولذا سوف يأتي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا عاد في المرة الرابعة فاقتلوه. نعم، ثم قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران 80، وهذا 80 وهذه نعم 80 كما تقدم ليس المقصود أنه يعني لا ينزل منها، لا، كيف والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب 40، لكن المقصود هنا إذا كثر من الناس فممكن أن يزاد إلى 80. ولذا في عهد عثمان عندما شرب الوليد الخمر أمر عثمان رضي الله عنه عليا أن يقيم الحد، فقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب 40 وعمر 80 وكل سنة، و40 أحب إلي، فضرب الوليد 40. نعم، قال أبو عيسى باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. نعم، أي حكم هذه المسألة، وذلك إذا تكرر من شارب الخمر، إذا تكرر عفوا من هذا الشخص شرب الخمر، إذا تكرر ذلك منه مع إقامة الحد ولم يرتدع مرة مرتين ثالثة ومع ذلك تقام يقام عليه الحد ويشرب الخمر، فهل يقتل أم لا؟ جاءت طبعا حديث صحيحة في أنه يقتل، وجاءت حديث أخرى بأن هناك من شرب الخمر أكثر من 3 مرات، شرب 4 عليكم السلام، مثل نعيمان قال الصحابي ما أكثر ما كان يؤتى به، فلم يقتله عليه الصلاة والسلام، لم يقتله، بل شهد له بأنه يحب الله ورسوله. فهل هذا ناسخ لحديث إذا عاد في المرة الرابعة فاقتلوه أو ليس بناسخ؟ أهل العلم اختلفوا في ذلك، فالجمهور ذهبوا إلى أن هذا ناسخ لحديث إذا عاد في المرة الرابعة فاقتلوه، وذهب بعض أهل العلم أن هذا ليس بناسخ. طبعا من ذهب إلى أنه ناسخ، بل هناك من نقل الإجماع على نسخه كالإمام الشافعي وأبو عيسى كما سوف يأتي، حتى قال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. نعم، فالجمهور والأكثر على أنه منسوخ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بمنسوخ، ثم الذين ذهبوا إلى عدم نسخه اختلفوا، فبعضهم قال إذا عاد في المرة الرابعة يقتل، وهو قول أبو محمد بن حزم رحمه الله، وذهب أبو العباس بن تيمية وأبو عبد الله بن القيم إلى أنه المرجع في ذلك إلى الإمام، فهنا ينظر ما هي المصلحة، هل من المصلحة قتله بحيث أن هذا يعني يظن أنه لن يصلح حاله فيقتل، أو أن يعني يتأنى به لعل حال يصلح فلا يقتل، وما ذهب إليه أبو العباس بن تيمية بن القيم هذا والله أعلم هو الأقرب جمعا بين هذه الأدلة، جمعا بين هذه الأدلة. نعم، وأما القول بالنسخ كما ذهب إليه الزهري مثلا، وذهب إليه محمد بن المنكدر كلاهما من التابعين، بل أيضا في حديث قبيصة بن ذؤيب، نعم كما سوف يأتي. فهذا يعني أولا الأحاديث التي تأمر بقتله صحيحة، منها ما هو صحيح، هذا واحد. ثانيا أن النسخ لم يثبت. ثالثا الجمع ممكن كما قال ابن تيمية أنه يرجع في ذلك إلى المصلحة. نعم، فهذا فيه جمعا بين الأدلة، أي في يعني عندما مثلا نعيمان شرب الخمر أكثر من 3 مرات، هذا جواب وجيه عن عدم قتل الرسول عليه الصلاة والسلام لنعيمان، فهنا كما قال ابن تيمية والعباس بن تيمية يرجع في ذلك إلى المصلحة. نعم، وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله له رسالة اسمها القول الفصل في قتل مدمني الخمر، القول الفصل في قتل مدمني الخمر. نعم، فإذا يعني استشرى شرب الخمر بين الناس كما هو الآن، نعوذ بالله من ذلك، وتعلمون أن في كثير من البلاد أن شرب الخمر لا بأس به، وأن مثل شرب الماء نعوذ بالله من ذلك عندهم نعوذ بالله. فإذا قتل واحد أو اثنان راح ماذا يحصل للناس؟ راح يرتدعون، راح الناس يرتدعون ويطهر المجتمع. والخمر كما ثبت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنها أم الخبائث، طبعا جاء هذا مرفوع والأقرب الله أعلم من كلام عثمان، وذكر قصة صحيحة عن عثمان، وهي أن امرأة أرسلت إلى شخص، فعندما جاء هذا الشخص أغلقت عليه الباب وقالت خيرته نعوذ بالله بين ثلاثة أشياء: إما أن يقع عليها بالزنا، وإما أن يقتل طفلا، الطفل موجود، إما أن يقتله، وإما أن يشرب الخمر. فقال أعوذ بالله، شرب الخمر أيسر من باقي الأمرين الباقيين، أو من الأمرين الباقيين. فعندما شرب الخمر وقع عليها وقتل الطفل نعوذ بالله، فهي أم الخبائث. فلا تسأل عن الإنسان والعياذ بالله إذا ذهب عقله، ماذا ترجو من إنسان وعقله قد ذهب؟ ماذا ترجو من فعل، من قول، نعم من عمل، نعوذ بالله من ذلك. وقد نقلت قصص نعوذ بالله، قصص مؤلمة، نعم، وقد يكون أشد. يعني هناك نعوذ بالله من وقع على أمة بالزنا، شرب الخمر نعوذ بالله، يعني فيما ذكر نعوذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. فشرب الخمر لا شك يعني أمر خطير جدا، ولذا الشريعة جاءت بتحريمه والمنع منه واستصلاح حال من وقع فيه، وضعت الحل لاستصلاح حاله. ممكن أن تثنى عليه العقوبة كما وقع في عهد الصحابة في عهد عمر 80، إن زاد ولم يعني لا يقدر استصلاح هذا الشخص ممكن أن يقتل. فعندما يقتل شخص أو شخصين ممن يدمنون على شرب الخمر، هذا لا شك بإذن الله سوف يردع الباقين من الوقوع في ذلك. نعم. قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلى الهمداني، وتوفي سنة 48 و200. قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو الأسد الكوفي، وتوفي عام 94 و100، وقد عمر إلى نحو 100، ولذا تغير بعض حفظه عندما عمر، فحديثه على قسمين: القديم أقوى من حديثه الأخير، والأصل في حديث الأخير الأصل فيه الصحة والقبول حتى يتبين خطأه. نعم. وأبو بكر بن عياش الراجح أن اسمه كنيته أبو بكر، هذا هو اسمه، وقد تقدم لنا الاختلاف في اسمه، وهو الذي يسمى عند القراء بشعبة. نعم. فعاصم له راويان كما تعلمون، حفص وشعبة، شعبة هو أبو بكر بن عياش. نعم. وراجح أن كنية هذه هي اسمه. نعم. كما نقل ابنه عن أبيه عنه، وكان عابدا وفاضلا رحمه الله. قال عن عاصم وهو ابن أبي النجود، نعم، القارئ المشهور الكوفي الأسدي، توفي عام 27 و100. وعاصم في القراءة، نعم، قراءته مشهورة وقراءة من أصح القراءات، نعم، وقد قرأ على زر، وزر قرأ على من؟ على علي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. نعم. وأما ما يتعلق بالحديث فله أوهام، له بعض الأوهام والأخطاء، والأصل أنه حسن الحديث، هذا هو الأصل. نعم. خرج له الجماعة لكن لم يحتج به الشيخان. قال عن أبي صالح ذكوان السمان، نعم. وذكوان السمان ثقة حافظ وعالم جليل من أهل العلم والفضل، توفي سنة 100 وقد خرج له الجماعة. ورواية عاصم عن أبي صالح فيها بعض الأوهام، فيها بعض الأوهام، وهي من عاصم والله أعلم. وهذا قد اختلف فيه على أبي صالح كما سوف يأتي. قال عن معاوية أي ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو. قال: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، أي متابعا لأبي بكر بن عياش، عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر وسعيد بن أبي عروبة، ورواية سعيد عند الحاكم، كلهم عن سهيل بن أبي صالح. وسهيل ثقة جيد الحديث خاصة في حديثه القديم، وقد خرج له الجماعة، البخاري مقرونا وتعليقا، ومسلم احتج به كثيرا. وحديثه الأخير ليس مثل حديث القديم، وحتى الحديث الأخير الأصل الصحة، نعم، لكن القديم أقوى، والسبب في ذلك أنه وقعت له علة، توفي له أخ فوجد عليه، حزن عليه فتغير بعض حفظه رحمه الله. قال عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله عن أبي هريرة بدل معاوية، جعله عن أبي هريرة بدل معاوية، فالاختلاف هنا على أبي صالح في راوي الحديث. وهذا الاختلاف لا يؤثر كثيرا في صحة الحديث، نعم. طبعا أهل العلم اختلفوا في الترجيح، أما أبو محمد بن حزم فرأى أن كلا الحديثين ماذا؟ صحيح، كلاهما صحيح، ذهب إلى، بل قال في النهاية من الصحة كما سوف يأتي إن شاء الله يأتي كلامه، نعم. البخاري رجح حديث معاوية، أو رجح أنه من مسند معاوية لا من مسند أبي هريرة، وفي الحقيقة قد جاء من وجه آخر عن أبي هريرة، فجاء من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، جاء من حديث الحارث بن عبد الرحمن، رواية ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وجاء أيضا من رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا قد يكون فيه ترجيح أنه من مسند أبي هريرة، ولكن أيضا قد جاء من طريق آخر عن معاوية، جاء أيضا من طريق آخر عن معاوية، نعم. نأتي إلى كلام أبي محمد بن حزم، وهو كلام يعني جميل، وقد جمع الطرق والأحاديث، كما أنه أيضا تكلم على الناحية الفقهية في فقه هذا الخبر. طبعا وجه ترجيح البخاري أنه من مسند معاوية، لأن هنا الجادة في حديث أبي صالح أنه عن ماذا؟ عن أبي هريرة، نعم، فهنا خالف الجادة، والمحدثون يجعلون مخالفة الجادة قرينة على أن الراوي قد ماذا؟ قد ضبط وحفظ، يعني يقولون الجادة عن أبي هريرة، فهذا راوي سلك سار على الطريق على الجادة، الذي خالف يدل على أنه عنده مزيد علم مزيد حفظ، فلذا عندهم هذه قرينة على ترجيح الترجيح بها. وهنا قراء أخرى، وهذا كله كما تقدم من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى: مسألة في تحريم الخمر واختلاف الناس في حد شاربها. ثم تكلم على هذه المسألة إلى أن قال: مسألة هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها 3 مرات أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيها ثم يشربها، ثم إلى أن قال يشربها 4. فقال الطائفة يقتل، وقال الطائفة لا يقتل. فأما من قال يقتل فكما حدثنا، ثم ساق بإسناده إلى الحسن بن عبد الله النصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ائتوني برجل أقيم عليه حد الخمر، فإن لم أقتله فأنا كاذب، لأنه يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انعاد في 4 فاقتلوه. فهنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الإسناد لا بأس به إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فهنا عبد الله بن عمرو بن العاص يرى أنه يقتل في 4. قال: وقال أبو محمد وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم أن لا قتل عليه، وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك، فوجدنا من رأى قتله كما حدثنا. ثم ساق حديث عاصم عن أبي صالح عن معاوية، ثم ساق حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ثم قال: فهذان طريقان في نهاية الصحة، إذا صححهما كلاهما. قال: وقد روي من طريق آخر لا يعتمد عليها، ولو ظفر ببعضها المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل مطير، من ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي إلى أن ساق إلى البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي وهو لا بأس به، قال: حدثنا الحجاج بن منهل وهو ثقة، قال: حدثنا حماد بن سلمة وهو ثقة، قال: عن جميل بن زياد. هنا العلة في جميل بن زياد، هذا الذي يشير إليه ابن حزم، قال: عن نافع عن ابن عمر وفيه انعاد في 4 فاقتلوه. ثم روى أيضا من طريق أخرى عن عبد الله بن عمر أيضا ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر إلى أن قال في 4 فاقتلوه. نعم، وهذا إسناده قوي، الطريق الأخرى خرجها النسائي وساقها ابن حزم من طريقه. ثم قال أبو محمد بن حزم: ثم روى أيضا من طريق يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عروة بن مسعود عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد أيضا انعاد في 4 فاقتلوه، وهذا لا بأس به. ثم روى من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة انعاد في 4 فاقتلوه. ثم روى من طريق مغيرة بن معبد بن خالد عن عبد بن عبد، قال عن عبد بن عبد عن معاوية رفع الحديث انعاد في 4 فاقتلوه. قال أحمد بن زهير نعم بن خيثمة وهو من الحفاظ قال: هكذا قال عبد بن عبد، وعبد بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي. قال أحمد بن زهير: سألت يحيى بن معين عن أبي عبد الله الجدلي، قال: هو فلان بن عبد، كوفي ثقة من قيس. قال أحمد بن زهير: لم يحفظ يحيى اسمه. نعم. قال أبو محمد: وقد روى هذا الحديث أيضا شرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وأبو غطيف الكندي، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأقل من هذا، قال أبو محمد: وأقل من هذا يجعلون فيما وافقهم نقل تواتر، كقول الحنفيين في شرب النبيذ المسكر. يعني يقول أن هذه الحديث عند البعض يجعلها متواترة، وهي حديث متعددة. قال: فكانت الرواية في ذلك عن معاوية بن هريرة ثابتة تقوم بها الحجة، وبالله تعالى التوفيق. قال: فنظرنا. نعم. ها؟ الراجح أنه نعم، أن المرجع في ذلك إلى يقتل. نعم، إلى المصلحة، كان من المصلحة قتله يقتل في الرابعة. أي نعم، إيه للإمام. نعم، لا شك. لا لا لا، للإمام. نعم. ثم قال: فنظرنا فيما احتج به المخالفون. قال: فاحتجوا بما رواه شريك عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله، يعني بعد الثالثة. قال: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع. هذا من جملة ما استدلوا به من قال بالنصر. ثم روى من طريق بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب، وهو تابعي من كبار التابعين، قد تكون له رؤية، حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لشارب الخمر: إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. قال: فأتي برجل قد شرب 3 مرات فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس. هذا بالإضافة إلى إرساله ليس فيه أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رأى أن نعم عفوا أنه يعني قال أن منسوخ هذا وأنه لا يقتل، لا، وإنما الراوي يقول: ووضع القتل عن الناس. قال ابن شهاب أو قال ابن عيينة: سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر وافد أهل العراق بهذا الخبر، سألوا الزهري. قال: يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هذا، فيعني الزهري يرى أنه منسوخ، وذكر لهم حديث قبيصة بن ذؤيب هذا. ثم روى من طريق البخاري أي بن حزم عن يحيى بن بكير عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد جلده في الشرب، فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤت به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ويحب رسوله. يعني الشاهد أنه لم يقتله. وهذا على يعني على قول ابن حزم ممكن، لكن على ما ذهب إليه الإمامان ابن تيمية وابن القيم أن هذا لا يخالف ما ذهب إليه، أن المرجع في ذلك إلى المصلحة. ثم ابن حزم أجاب عن هذه الحجج فيما يراه. قال: أما حديث جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة فإنه لا يصح، لأنه لم يروي عن ابن المنكدر أحد متصلا إلا شريك القاضي وزياد بن عبد الله البكاي عن محمد بن إسحاق، وهما ضعيفان. وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع، ولا حجة في منقطع. قال وأما حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع. وحديث زيد بن أسلم من طريق أبي عن عمر ليس بمنقطع. ثم لو صح لما كانت فيه حجة، لأنه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو جاء بعض الروايات نعم الخامسة، لكن الراجح في الرابعة. الراجح نعم في الرابعة. نعم. قال أبو محمد فأما نحن فنقول وبالله تعالى التوفيق إن الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض، والانقياد إلى جميعها والأخذ بها، وأن لا يقال في شيء منها هذا منسوخ إلا بيقين. نعم إلى آخره. تقدم أن النسخ لم يثبت. نعم. فالراجح بقاها الحكم، وأنه في ذلك يرجع إلى المصلحة. قال أبو عيسى الترمذي يقول وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده. هذا فيما يرى أبو عيسى، وتقدم الجواب عن هذا، ليس هناك نص صريح في أن هذا منسوخ. هكذا روى محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر قال إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابع فاقتلوه. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابع فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل. هذا فيما يظهر من كلام الزهري. نعم. فرفع القتل وكانت رخصة، أو من كلام قبيصة، فلا حجة فيه. قال والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. نعم. هذا من جملة أدلتهم، وتقدم الجواب عن هذا الحديث، وأن هناك أشياء يقتل فيها الإنسان نعم وليست مذكورة في هذا الحديث. نعم. منها ماذا؟ التعزير، لكن غير التعزير، ذكرنا فيما سبق. نعم إبراهيم. ها؟ لا، هذا فيما يتعلق مسألة شارب الخمر، لكن هناك أشياء يقتل فيها الشخص وليست يعني من هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت. نعم. ها؟ اللوطي نعم، أعوذ بالله، نعم يقتل، لكن بعضهم قد يجعل في الزنا. نعم نعم. لعل نعم نقف عند هنا. نعم. هذا وبالله تعالى التوفيق.